بسم الله الرحمن الرحيم. 46 كتاب المزارعة. أبدأ بحث مزارعيك. سورة مزارعيك يا أبا يدبجن ظلامك دي متفق بتن الجل ظلامك دي عردوي بش طوفي بهابتي شين بكت هو طوف اشهداني عردي بكت و اجرابي كسي اجرابي عاملي كرياوي ابتا جزءك اجفي دخلو داني اجفي وارده اجفي عرضيك بجنبه مزارعة. حديث 1019 عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم نين بصرمانه يغرس غرسا دارك بچينك او يزرع زرعا وهرتشتك هبتن بابجتن طوبك بتن زراعتك بت فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيبة بيا طيرك جبخوت أم مروفك أم حيوانتك دوارك إلا كان له به صدقة إلا خيرك دبويت بتشتئتن بس